يقول ما هو الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار؟ لأنها شرط الخيار فقط أتى في البيع. المسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولم يأتي شيء في النكاح. نعم، هذا على قول المصنف. يقول كيف يبطل الشرط ويصح النكاح إذا قال رجل قبلت ولكن سأفكر مدة أسبوع؟ يعني شرطه بالتفكير يبطل ويلزم العقد، حتى لو أتى بعد أسبوع وقال فكرت ما أريدها نقول انعقد العقد النكاح، ولو قال أريدها نقول أصلا هذا العقد فاسد ما قبلناه من البداية. يقول ما هي الضوابط مقتضى العقد وما الأشياء التي يدخل من ضمن مقتضى العقد في النكاح؟ يعني يشملها العقد أصلا، يعني ما يحتاج لشرط هذا الشرط، في أصل الشريعة أتت به، واضح؟ فإذا أتى أي شرط داخل ما ننظره، لأن في أصل التشريع أوجده الشارع. مثلا لو شرطت المرأة أنا أتزوج بشرط ما يكون في ما أجلس مع أولاد عمك، نقول هذا شرط يفسد، لأنها أصلا في أصل الشرع ما تجلس. ولو شرطت مثلا أنها تحتجب أو شرط أنها تحتجب، نقول هذا الشرط تحصيل حاصل لأن الأصل تحتجب، وهكذا. فلو قالت المرأة مثلا أنا سأجلس مع أولاد عمه، نقول لماذا تجلسين؟ فقالت ما شرط علي، نقول لها من مقتضى العقد أصلا من أصل الشرط نهى عن الاختلاط، وهكذا. يقول في شرط النفقة والقسم إذا رضيت بذلك ألا يصح حينئذ؟ يصح بعد العقد، أما قبل العقد لا يجب. والفرق بينهما أنه بعد العقد هذا حق واجب لها أسقطته، أما قبل لا، الشرع أوجبه لها فمات تسقطه. يقول إذا شرط علي أن تقطع ما وحدها فهل نقول هو مخالف مقتضى العقد ومخالف الشرع إذا لم يثر له؟ لا، نقول من مقتضى العقد أصلا. المسلم يقول الحمل موت، فليس من مقتضى العقد الاختلاط، فنسير على أصل الشرع. وكذا لو شرط قال أنا اشترط على زوجتي أن تكون عفيفة ما تذهب لحرام مثلا والعياذ بالله، نقلها مقتضى العقد أن الزوجة لك فقط أصلا، فما نحتاج لهذا الشرط. ليس معنى الشرط فاسد أنه باطل، نقول لا أصلا في شيء أقوى منه وهو بأصل الشرع. يقول لو شرطت لا يدخل الدش في بيتها، نقول إذا كان في هذا أصلا فيه مفسدة، تنظر كونها تنظر أو قنوات تفسد أخلاقها وعقيدتها أو سلوكها، من أصل الشرع ما يجوز. يقول لو شرط خدمة أمه هل يصح العقد؟ نقول هذا ما يدخل هنا، يدخل في الشروط التي تصح هناك، لأن ليس مقتضى العقد خدمة الأم، واضح؟ يعني ما هو الذي يلزمه العقد يجب؟ مثلا لو شخص قال أنا أشترط أنك تطيعيني، نقول له شرط يفسد أصلا، المقتضى العقد أنها تطيعك. ولو شرط المرأة مثلا قالت أنا أشترط، لو الزوج قال أنا أشترط أن القوامة تكون لي، قل شرط ما يصح، باطل أصلا، ما له أصل، لأن الأصل الشرع جعل القوامة لك. نعم، هذا طبعا على المذهب جميعا لذكر المصنف. يقول ليس في نكاح المسيار تنازل من الزوجة عن ليلتها قبل العقد؟ على قول المصنف لا، ما يصح تنازلها قبل. فلو عقدت وقالت لا صح زواج مسيار لكن اقسم لي لليلة وضرتك ليلة، يجب عليه أن يقسم. ولو بعد العقد قالت تنازلت ما في بأس، فعلى قول المصنف قبل العقد ما يصح، لأن بأصل الشرع الله جعل لها اللي هو القسم بينها وبين ضرتها. يقول إذا شرط أن تحتجب لي كله فائدة بحيث أخذ المهر له إذا طلقها لأنها لم تلتزم بالشرط، لا، عدم العفة. لو شخص يعني امرأتها صار أصبحت تتطلع للرجال ونحو ذلك وظهر عليها الفسق وعدم الصلاح، هذا موجب للفسخ. يعني لو كانت مستقيمة بعد الزواج تغير حالها تماما، لا، معنى هذا في غش له. يقول كيف نجمع بين أن يجب على المرأة طاعة زوجها وبين أن المرأة يحق لها مثلا ألا تطبخ له؟ طاعة زوجها في الفراش يجب عليها عند الحنابلة، أما الطبخ والخدمة والنظافة ونحو ذلك على عند الحنابلة ما يلزمها، لكن الصحيح أنه يلزمها. يقول هل الحج مثل العمرة في تكفير السيئات؟ لا، الحج العمرة تكفر ما بينهما، والحج مبرور يدخل الجنة بأمر الله وبفضله. يقول كان في أحد الصحابة نساء يخرجن للجهاد لمعالجة مرضى المسلمين وجرحاهم فليعدوا جهادا لهن. لا، مو جهاد، بس مداواة المرضى، وليس جميع الصحابة، صحابيتين أو ثلاث فقط مع أمن الفتنة. نعم. يقول هل الحديث يقول هل فيه يعني هل الحج يدل على يكفر الذنوب حتى الكبائر؟ يقول هل يدل الحديث على أنه يكفر الكبائر ليس له جزاء إلا الجنة؟ لا، هذا مطلق قيدتها الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فيدخل صاحب الجنة قد يكون بمغفرة الله فيغفر له ذنوبه يكون تحت المشيئة، قد يكون مال صاحب الجنة في رفع الدرجات وهكذا.